يقول ما معنى قول أبو حاتم شيخ؟ هذه كلمة شيخ تستخدم على قسمين، إما مطلقة وإما مقيدة. فإذا قيدت على حسب ما قيدت به، فإذا قال شيخ ثقة فهذا ثقة، قال شيخ ضعيف هذا ضعيف، سواء كان أبو حاتم أو غيره، فإذا قيدت على حسب ما قيدت به. وأما إذا أطلقت فهنا الذي يعني تحتاج إلى تمعن. فالذي يبدو من عبارات المحدثين أن فلان شيخ يعني فيه جهالة وليس مشهورا برواية، أن فلان فيه جهالة وليس مشهورا برواية، ونص على هذا ابن القطان الفاسي، وهذا ونص على قريب نعم ونص على هذا ابن القطان الفاسي، وهذا واضح لمن تتبع لفظة شيخ عند المحدثين. وأحيانا تستخدم بغير هذا، لكن في الغالب تستخدم إذا أطلقت بمعنى أن فيه جهالة.